يقول إذا سافر المسافر بالطائرة في اتجاه الغرب فيطول النهار لأكثر من 24 ساعة، فهل يصلي حسب الشمس أو يقدر تقديرا أو يفعل ماذا؟ يتبع الشمس، ركب قبل الغروب، إن كان صلى المغرب قبل الغروب قبل المطار الحمد لله، فإن غربت الشمس وهو في الطائرة اتبع الشمس، فإذا غابت الشمس عنه في الطائرة صلى المغرب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.